فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعند جيستيال كسو دوادة برنامج كالوحة عاونة قضبادة آتكو مغليسان وحاكم دا أسكري كترسنا سردون كدولد أولا قدلي دقمدا أفقوية إقبال كشبه الله وسي تانيا كترسنا عيدا كدولد فدرال كأولا قو خارجي مقرد مقدشو إي عاصمة دا صوماليا فرماجو أو بني يي مدحتوية دا مقدشو يا حسن شيخ أو صلقتاي حرونتا فيلا صوماليا فدي أي شان بارلمان كسو مالي لانو اسكو بدلي قعنك هذل مناسبة لغو سو بندية يدروستا لغو قاتة مرحلة دكو باد معهد كسفية بنتو عبد المطلب او كان عضي حرونتا معهد كاسي او كيالة ديگان ككون يبرو اي شبه الله وسي قد بداسي ايوه حبنتي لوح قرآن كو كدقان ايات كده جيس الدونتان برنامشك ومركل ايو لوح هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين متلادة سدح يلباتن كبش الشوال سندكون أفر بقل أفرتني سدح ذا هجرية وفخصنا سدح يلباتن كبش الشناد سند اللبادكون يلبي يلباتن كميلادية قضبك أغهري برنامش كنه وحقون قنية أسكري كتير سناسر دون كدولود فدرال كأيال قدلي دقمدا أفقوية إقبال كشبه الله وسئ دقالي هنا كتير سن الشباب المجاهدين أي كقول يستيئن أي نفتي سدافيان حاش عوير مردو أو كتير سناسر دون كدولود وحالغا غاتي موت قوتي لانك خوضان ورر كنقصو غاري وحا يكو ورميان إن أغاقار كواحدة تليح لقدلي تليه عيد مدا واحدة سيو لقمك عبي جري عبد ورسامي عندما كتسن دولد فدرالك وإلى لك هاي واحدة تليح أي إسكود داي إنا إسكا عابيان ويرر كمجاهدين تا لحان هالكا سيكا دعي دقال أحمر عندما دا الشباب المجاهدين إي أسكرت الدولد وركي يقود دنبي إذا عدوك سوء دعي أي شيء غي إن دقال كاسي لقود إلى أسكاري كتسن إذا كالدولد متكالنا لقود داوعي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. إذا عاد إسلامي جاه الفرقان أيد ولينا جلس عطان برنامج كنا وروحه مركان كسر دوادة حبنتي روح قرآن كأو كرقان فضيلة الشيخ نور معلن عبد الرحمن أيا نوسو جيدين دونا إيدا جي سهبون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله سبحانه وتعالى وحبه قرآن كهدي الأخرية يقول فاستمعوا لغيست له قرآن وأنصتوا آموسا لبدا شيء يؤلفر حامرها أتكاليس ويا لعلكم وحدونتين ترحمون إلى دين حديثتو حديثت إلهي ياترجك غبتي هذا الله صبيسا وآيادة ولجيت كيدا واي ودرسيني عن روحي نقول ميني تي الله دونه كان مدى دروستيني تحنها عيد إقرى القرآن كيدا وهاي روح قرآن كيدا روح عن قرآن كيدا روحي نقول من قرآن كوحي الرحمن وعلمي وعافمات وحولوحا يهو قدق ما يوحو شيدان وجهل اه او مرض اه حنون اه في قلوبه مرض وارد مركه وانو قرآن كدوحي قدق ما روح والبا هديك لي وحو شيدان ودوحا وانا ايده الله مركز اسوليه اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. حديث الهي مرة بتاع ربها الله مرة وان قرآن كمركز اخرى عد ربتا اخرس قرئ اواي افرس فاستمعوا له قرآن كدقيستا قرآنك لغيست استماع وإناد استيادسو وحياليه كالي أولا دبا لكتا ورغي لهايد مالس كسارتا وأنصيته آموسا بوقينا لما رب لعلكم ترحمون وحجر مركة قرآنك ووحي الرحمن وعلم وأقان رسمي واحد مركة لقيحة يا مركة علم يا جهلي علمك محليلة علمك وحي كقيحان مركة يسكد يعني علماء قارقود إني بالتعريفيان أبي أربحيان المامان وحي ليهن علمك وحي ليلة إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع شيء كرشديسة سلو دبهان أو يهي روح أقرته إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع سيدا روح مسحف قرآن قرآن كهاية عنت آتي محوية ما قرأه هاوان قرأه محوية مسحف قرآن خلاص علمه حال إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع كاسمك وحالي له علمي جهلية كسهر جيدا مرك جهلية محالي له أقول الآن وحاسقنا يكون قيحان رقا اسكد إنا قيحان إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع شيء وروح أفهمه سيدة أو يا سيدة نحن لابها نوح أو يا سيدة نحن أفهم سيدة مصعف كيد أجل متغن أسوري ها حوية والروتي مصعف كي ميقان والروتي وليا مركو كجاب التوهدات سياش إنونا أقولنا اسم أغا مركب حالي لك جهل مركب حالي لك جهلت وما تدري بأنك لا تدري مركب ميقانو إنونا أقولنا اسم أغا ماشي اسمك جهل بسيطك إيا مركبك أيان كوكالا قراني سيئوكالا دوينيينو جهل بسيطك حداتك ويديز مصعفك ما أقانو كل يامتك بسيطك كالك إلينك مركبك حوليه وانا قانا حوية داتي الروتي وأولي ميقانو إنو أقولنا اسم أغا وحلوو تساليك را تسالة فضد ننك قيل جراه باديها جوك حداتي را دين تسلامك ما أقانو قيل جراه هو كله لكن دكتور كيونس كسب حداد ويديس دين تمتقان ها وان داد النو كله حال حبنا كما يقانو قرآن كو مانطور وبرتي مره وقالو مي سي أغاية دكور عن أركي وحوري عربي وحوغا كفه بي وكسور آية دا معناها سيئي سنور ومتقان هاو شيء أسأل القرآن كحقول وحاول مس وحانون عن حفظه ريه قوانين وحدود الدولة لها عن حفظه القرآن كي قدمه وحو شيدان وحفظه وحو رحمانا قدمه حدنا هداتي متقان وأغانوك ليه كل جريه أدام وحوا بركرت ولكن كان برفصور ويحبت من بركرت ها وجاهل الدين تحبت كما يقانو حدنا إنه يقانو موذا وقاصر وحوليا ورقديد ورقلميد ما لا يستاه وليا وحبري مسي لما كبرو ما قرت مركع علمي وحا وحي الرحمن محايا لمحوكو تلماما الله رب العالمين أيو سيدو ياكو تلماما وعلي عرارك أبوري رولك أبوري بشا سيدا أوليري حبين كي مالنتا روبك عرارك كاكينا رولك كسودي وحا صنمو كو تلماما قل هو الله أحد الله الصمد الله سكا تلماما ساس مركو استوى الله براتوه فإذا عرفوا الله صومين حدبا الله مركات قراتوه هدنو حكوشيغا سيدا السيغا أدون قاله كليس كاسا مرك علم الليلة وأشهد أن لا إله إلا الله وإخلاص مرك عبادة الأكبر في الهد إسلام مرك أسنة عاد أخرى على الهد نبيس وقاب كاد الله أدون ونغيس أسات قاله معنى هذا مرك وامحي ألا وفهمي سيدة أو يهون أفهم لكن وحي شيدان حوي هو سابس شيدانا وقوانين تي بلايدي هدواعي حرارك يد ساتيرتي وحو كليه هاي ألا ما تقنى ها وانا قنى الله حوية توامد كما رأت يا يهودا دادو يزعقوا ليه واحد دابا ما رأت إلهين تلمان هي عزيلة إنا إلهية هاي يا نصارى دو يا مسيحة إنا إلهي وله كله ألا ما يقال مركا الله وحوكر دي قيس سيدة قضي حاصل المرلا يقال ما يقال مركا هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نحو كله ولا عبده كله هذا اتخذوا أحبارا مرسي شرع الدجين غانه وكاسا مرك معنى هذا ومحي جهل ويقول فغير الله تأمروني أعبده أيها الجاهلون مرك علمي قال الرواء إن لبرتوا وقرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا محايا لو فرين أليك وصعوا تساد وفهم لهذا وإنات حق إسك سوقيسة علمي قال القرآن كبارة محوية مرك وإن الله برتوه رسول كيسة برت الله ارتبرتها سأخريس على إنات برتوه سادرت هذا أنه وحن برسيد دائرتها الله دولي أما الله سمايه بصصك سيد الله وذا أماه الله سمايه سيد بأمارتي حبك الله سمايه برتي حبتك وطري ماتاس وحن الله كو أبورا لغرا الله إنك قراته aada hadaba sidee inaad doon ugu noqoto oo rabay oo rasuulkiisu ku tilmaamay inaad doon ugu noqoto saadirta ibn qayyim xuu rahmatullah alayh العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان وكاس وإسلام لماذا واحد بريس علم بريس كاسوا الله برو بينتي إسلام كبرو رسول كبرو كسوع من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة قرآن كدقيسو على كله إبليس أركيس نحو إليها دقيسنا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه قرآن كدقيسنا كبوغ والغوا فيه لعلكم تغلبون إلمي مركة داد يونيس كقيستي حالة صوبري لا قدان الله بصراتك المستقيم الجديد كألا الله فرسي إبليس أركي شيدان كأذكاء أور قالوا نحو إليها لا تسمعوا لهذا القرآن يلا صوبرا بري مركة حوكو إما سوى كدها ay aba quraanka way horo oo shaqay way hadda waa la horumaray waa la tagay dad badan soo arno farajadooda xataa aanan arkayn marka waaba ku amaanaba ibliis urkiisa ku amaala maxay la ada xiradoodi gelisay xoro hooga allah wuxuu ka rabay ayu ladina amanu qu anfusakum alaykum naran wa khudha nas wal hajar nimakeen la jihada ay ahad aad leedahay ilmaha wuxuu bari aqoon yahay dhiga dhiga ya ayu nabi jahada kufar wal munafiqina wa qluda laga rabay magarat wa ma wahum jahannam wa bisal masir اعتاد المهدي بتصامر كإبليس كلميه دواي فتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا والله سبحانه وتعالى وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهجاك مناسبة كان على حرونة مدحته يدأ مقالدة مقدشه أيو حلك كلو ريغي حسن الشيخ محمود أو لو دورتي مدحوينها دولد هدرالك فرماجو إي إيه الكيس أيا شانسان كدب وحا أي كغلب قاتين مدحته يدأ مقدشه وحا نعاوكوه ينايا حسن الشيخ إي أسحاب تيسا فرماجو أصحافة الله هدلي أيا مركي أغوه ريسي سو هذا القادي للي رضا الصوماليات إي لقلدي تابركنا لوغو قادي دالك إرترية كواسي أولا شاق إني كبربر دقالمين عيد مدى دولد إتوبية إرترية oo dagaal kula jira jabhada TPLF farmaajo ayaa tirada ciidanka ku sheegay 5000 oo askari waxaana uu sheegay in sanad ka hor ay dhameysteen tababarka laakiin ay suurtagal weeyseen inay dalka ku soo celiyaan sababo ku aadan xisadaha siyaasadeed ee ka dhex jiray dawladdiisa iyo mucaaradka dalka Eritrea ciidankaasi tababarkoodu wuxuu ay dhameysteen sanadkii la soo dhaafay ee dhaxadkiisi iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada ku jirnay inay saameeyso madaxweyne ciidankaas waa ku diyaar waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan marka ugu horeysa waxaan rajaynayaa ciidankaasi inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan hantida ummadda Soomaaliyeed u dhaxeysa hadday tahay dhismo iyo hadday tahay dhulba inaba ha yaraatay sideedii inay tahay oo cid milkiyad aan ku wareejiyey in aysan jirin kaas waxa uu ahaa Maxamed Cabdillaahi Farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda ayaa dhankiisa sheegay in uu soo celin doono ciidankaasi محمد عبد الله فرماجو ايا حلك بنيي حلي ايسن اسورته غلين دور بلان قاد او و اعلامي مددي او اها مدحوينها دولت فدرالكا اي حليغي او كو هولنا اولولها دورشده وحان سبحان دي شيلا صوماليا مده 4 سنه اني كاو مريس دوله افريكا وحان حقيجينا مده 2 سنه شباب ان دلك كعيب كدو وحان سارن او تهي مغالدان ارغتان او ببرسن 4 سنه غودهيده ان ان كسو سارنو مغالدا او نديفسن magaalada ugu qorxoonaan ka soo saarno afar sano joogaya man soo sharaxayo nomination dabqaadan maayo oo la yiraahdo khilaafaad madaxweyne iyo prime minister ah dowladda waxa balan qaaday khilaafaad inuu san jirin in aqalka sare ay caasimada Muqdisho ay ku yeelato matalada ay mudan tahay World Bankiga bankiga adduunka uu nasiiyay dhaqaale deynti ugu horeysay oo Soomaali la siiyo لعبتني الدين معها وعدها قوي feed my lips aniga ciidanka hadda isku haleen way Soomaaliyeed oo anta baran way afar sano wa inta ugu saaran ogow maxaa adiga nabadgelyo guud iyo shacab guud nabadgelyadiisa xaqiiqa keenaysa adigii baba isku haleen way ciidankii Soomaaliyeed waxyaabaha ay qarhiyeen haday yihiin hoteelo inaan dhisno anaga maxay anaga ka masuula anaga ilaalin weyn anaga ilaalin weyn nabadgelyadii jidkan la xiraayo oo maalmaha u dhan xiran waxa weeye waa qayb kamid ah caburin hadaadi dooratan hadaan magaalada nabad keenay waayo baabuurtu waa weynayd yaan gadaalka gali jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaano markaasaan baabuurt ku raaxaysanayna laakiin isma keeni karto adoo dagaal ku jira inay jidadku umadda ka xiran yihiin dadkaad u baahnayd waxaad dhegaysateen qayb ka mid ah balanqaadyadii farmaajo ee hal bacaadka lagu lisay noqday xasan sheekh maxamuud isna wax uu madaxtooyada galayaa xilli uu leeyahay qabyo hore ii taalay ayaan dhammaystirayaa taasina waxa ay dad badan ku macneeyeen hanti boobka oo meeshiisa uu ka sii wadi doono waxyaabaha lagu xusuusta xasan sheekh waxaa ka mid ah markii uu booqday jigjiga sanadkii 2016 halkaasi oo uu hoos geeyey dowladda Itoobiya dadka soomaaliyeed waxaan u geyn doonaa haddii aan la yiraahdo farrinta aad noo dhiibteen oo ah war annaguna waan nool nahay waana tashanay waana qurxoon nahay horumar wanaagsan iyo dadnimo wanaagsanna waan ku tilaabsanay soomaaliyana sidaasoo kale aan la jecelnahay iyo farrinta kale aad noo dhiibteen oo ah wax kasta oo soomaaliya wanaajinayo waan samaynaynaa haddii aan nahay dadka iyo dowladda deegaanka iyo haddii aan nahay dadka iyo dowladda Ethiopiaba farrintaas ah oo aad noo dhiibteen waan gaarsiinaynaa shacabka Soomaaliyeed haddii aan la yiraahdo waxaanan idiin ballan qaadaynaa dhinaceenna dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maxaan ku raadaa shacabka Soomaaliyeed dhammaantood ayaguna meel kastoo ay joogaan in ay ku shaqayn doonaan spiritkaas iyo niyaddaas wanaagsan taasi waxa uu ahaa Xasan Sheekh Doktor Xanafi Cabdisheekh Aadan ayaa xilligaasi ka wareysanay waxyaabaha uu daarnaa socdaalka Xasan Sheekh العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنتي بوقشادان دقدقة أرهما بدن أو سياسة دي أرهما بدن أو قرعان يا إيغا بحي قفك سوء أقوانيها أنو سوماليه دو قيرة سوماليه دي قيرة ودن نما يقدم بيسانة ودريم يا تحليل كأن شيء دونو وحيابها لسده كارو ومهن سنوحيتها قفا بحيسوي دي كرا maxaa keenay in maanta nin madaxweyne title-ka sheegana inuu tago waddan ee Soomaalida leedahay oo Itoobiya gumaysato oo wili aan ka xoroodan Itoobiya inuu maanta boqdo maxaa keenay iyadoo taariikhda la ogeeyay ilaa hadda dagaalkii 77 ilaa maanta la joogo wax madaxweyne Soomaali sheegana oo title-ka wato oo sifa rasmi ah ku tagay aysan jirin laga soo bilaabo Cabdullaahi Yuusuf Shariifkii Cabdi Qaasin wax title madaxweyne sheegana oo meesha waddanka Soomaalida la gumaysto ee la baabiyo ee la duleeyo ee intaa uweedo dhiba lagu hayay ilaa haddana halgeenka wado oo gabdhahoodii rugooda xabsiyada ku jiraan in maanta inta la tago loo qiro ee Itoobiya waa horta taariikh xumo weey taariikhda ugu fool xumeed ee soo martay Xasan Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud meeshaas uu kala kulmay maaragtay taariikhdana way qori doontaa waxaan u hayaa taariikhda ilaa isqoraysu cidna u naxariisimaysa taariikhda marka waa aqasnimada iyo dulinimada haysato iyo aqoon darrida ay tusinaysaa oo taariikh xun oo meesha ka galay ragga aqoonta leh ee waddanka u dhashay ee xoreyntoodana u taagan ama oo elefa noqdaano ama dadka muslimiinta kale ha noqdaane inay maalin maalmaha ka mid a kula xisaabtami doonaan qodobka labaadba isleh waxa waaye Itoobiya maanta waa burburaysaa burbur xoog leh ayaa ku socdo ilaahay baa baabi'ihaay subxaana wa tacaala oromadii oo ugu badnay waa u jeedaa kacdoonada ay wadaan si loo qariyo waa la waayey waxaa laga baqaya marka soomaalida inay dhiirato oo kacdo wayba ka celin Soomaalida waxaan dulliga ahee Ibraahim Dheere iyo Qasunaaskani waxaan ilay iyo qurunkaana lagu gooyay mooyaane Soomaalida mar reerid iska qaadireen wayna ka fircoon tahay oromada iyo maxarade kuwaas aan lagu gooyay magaca diineed iyo wadaadnimada u sheegtay lagu gooyay mooyaane waa ka celeeda marka waxaa loogu talagalay xasa in loo adeegsado in qoomiyadda Soomaalida la dajiyo si aysan u kicin oo dhaanta la soo ciyaaro loo madax salaaxo waa nabad waa barwaaqo waa horumar xaggaantay isbitaalantay xaggaantay waxaas waa dejin shacabiga lagu dejinayo siyaasadaasna fahmi maayo waa doqone waxba ma dhaaf weligiis xamar kama bixi siyaasadna ma yaqaano weligiisna maamul idaarada dowladda soomaa marin marka waxay ku tusinaysaa garaad xumadiisa iyo doqonimadiisa ku tusinaysaa gabdha dhaanta lala caayaaray iyo nin madaxweyne sheegana waa sharaf daradiisa laakiin ujeedada tigreed ee kaleeda waxay tahay in uu tusiyo in qoomiyadan la dejiyo la seexiyo oo la duro alhaa lagu seexiyo midda saddexaad ee aan isleeyahay qofka soo soomaali waa dareemi karaa waxay tahay itoobiya dana sanada siyaasad buu ka leeyahay doorasho horo waa isku sharaxayaa wax dooro doonana ma laha insha allahu tacaala wuxuu yahayna waa la yaqaan shaksiyadiisana waa la yaqaanaa marka wuxuu rabaa inuu raali gelin iyo ka samaysto tigreedan sii dhacaysa sidaas daraadda wuxuu rabaa inuu gabro iyo kuwaan xamar ku haya ku maamula uu ku qanciyo oo siyaasiyan uga dhisto ayuu rabaa si doorashada loogu shubo saa u socdaa mid afaraada jirto oo ragga waxgaradka aqoon-yahanada ama dibadda ha joogaan ama gudaha joogaan ee dareemayaan waxay tahay dhaqaale xoog leh ayaa meesha rabaa in lagu cuno oo mashruuc waxaa jira britishka uu bixiyo oo loogu talagalay wax beenho tababarka ciidamada soomaaliya ituubiya lagu tababaraa la yidhi oo malaayiin lacag ugu talagalay britishka lacagtaasa waxaa ka warhela qolada sirdoonka ituubiya ee meelaha lagu kala qaato la kala qaybsado inay ilaygaan iyo isaga iyo rag kaleeto midkan la yidhaahdo maaragtay ina sharmaarka iyo raggaasa meesha ku cunayaan marka lacagtii baa laga warheeray joornaalada adduunyada qaarkood qaar baa soo qoray nigisyada qaar baa lagu soo qoray sirtaas oo fashilantayna inuu xalliyo ka gaarsiiyo wixii lacag meesha u yaallo waa u tagay laakiin su-aasha isweydiinta waxay tahay haddii shaqsigii soomaalinimo laga sugayay oo itoobiya cadowga soomaaliyeed laga sugayay oo meeshaa taagan yahay kuwii isaga ka hooseeyay maxaa laga fidhaa taas baa su-aasha u baahan weeyey aan iska hilmaanno wixii hore ayuu ku yidhi dadkii uu la kulmay ee soomaalida ahaa itoobiya waxa ay noo geysatay iyo soomaali galbeed waxa ay ka waddo wax la hilmaami karo ma yihiin wallaahi waa waxay ka mid tahay boqornimada ugu weyn ee taariikhda ka qoraysa xasan bay ka mid tahay maxaa la itoobiya intaasoo kumanaan oo soomaaliyeed ayaa ku dhimatay intaasoo agooman baa joogto intaasaa ilaha hadda xabsida ku jiro intaasaa curyaamin u noqday in maaragtay halgankii iyo xorriyaddii iyo qabyaddii soomaaliyeed iyo intay dhibaato geysaa la iska hilmaamay ha laga tago waa boqonnimad meesha ugu dambeysa waay laakiin taariikhda hilmaami mayso waxaa rag baa jiro qoraya oo la socdo oo la xisaabtami doona insha allahu tacaala itoobiyana saa ku qaadanaysa soomaali galbeed insha allahu tacaala waa la xoreynayaa ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa rag diintiisa ku xorayo ikhlaasna uu ilaahay usoo saaro laakiin wax la hilmaami kara maha itoobiya cadowtinima naga jirxayso weligeena cadow baan nahay kristan iyo muslimiin baan nahay insha allahu tacaala dagaalkana waa soconaya sida axaadiisa nabiga noo sheegay kacbadaas ilaahay subxaana wa tacala bay ku duuli doonaan ilaa qiyaama saacana dagaalka lagu wada itoobiya waxaan kale waa iska sheeka barale iyo nacnaca weye nin tigray hoos fadhiya wax qiimaha u leeyaha ma jiro wayahay fadhi ay yeesheen baarlamaanka Soomaaliland ayaa isku bedelay gacan ka hadal gacan ka hadalka ayaa waxaa sabab u ahaa markii baarlamaanka la horgeeyey guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta ururada siyaasadda ee uu magacaabay madaxweynaha maamulka Soomaaliland. Baarlamaanka Soomaaliland ayaa eriyey oo gaashaanka ku dhuftay saddex ka mid ah guddiga ansixinta iyo diiwaangelinta ururada siyaasadeed, halka ay aqbaleen afar kale. macadka Safiya bintu Cabdilmudallib oo ah macxad loogu talagalay in lagu soo saaro haween daaciyaad ah ayaa la furay sanadkan 1443 hijriga, isagoo ku shaqeeya deegaanka Kunya Barow ee Shabeellaha Hoose. Culimaa Udiin, waxgarad iyo odayaal dhaqan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayay duruusta macxadka lagu qaatay marxaladda koowaad ee waxbarashada. Waariga wilaayada Islaamiga ah Shabeellaha Hoose, Sheekh Cabdisamed Abu Cabdiraxmaan, ayaa ka hadlay munaasabada isagoo la dardaarmay haweenka. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin, sallallahu wasallam calaa nabiyyina Muxammadin wa calaa aalihi wa saxbihi wasallam. Allahumma firina lima tuhibu wa tarda, allahumma arina alxaqa xaqa warzuqna ittibaaca, wa arina albaatila baatila warzuqna ijtinaaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Jazaakum allahu khayran. Waxaan u mahadnaqaynaa awalan wa aakhiran ilaahay subxaana wa tacaala nicamkiisa faraha badan oo nagu nimceeyay. U mahadnaqaynaa, waxaan insha allahu tacaala u mahadnaqaynaa gabdhaha daaciyaadka ah ee u taagan dacwada garab siinaya insha allah tacaala camalkan jihaadiga ee socdo ilaahay tacaala ha barakeeyo allah xifdiyo saa la socotaan tiyaar kasta oo jiro iyo camal kasta oo jihaadi ah gabdho muslimaad ee daaciyaad ee kama maarno maxaa yeelay nin kasta weyn oo ummadaani wax u taray ama diinteeda badbaadiyey waxaa soo barbaariyey waa hooyo waxaa soo barbaariyey meeshuu ka soo baxay madarasadu ka soo baxay waa madaraso hooyo gabdhihii saxaabiyaadka ahaa ee taariikhdu maanta aan akhrisanayno waxay camalkan iyo jihaadkan iyo diinta u soo geysteen qaarkood taariikhdu waxay warisaa inay dagaalada mubaashir jireen ay geli jireen oo dagaalada cadowga lagu soo horjeeday ay geli jireen oo ay dagaalama jireen seeftooda ay la bixi jireen bal iska daa inay Muxammad sallallahu alayhi wasallam inay difaaceen ala socotaan marka insha allah tacaala dacwada marka iyo waxa weeyaan diinta oo loo shaqeeyay meesha ka bilaabato waa guriya hooyada haday san dadaalin oo qoyska dhisidiisi iyo hawlahaas ay u dadaalin bulshadii ma noqonaysaa bulsho dhameystiran ma noqonaysaa maxaa yeelay ninka aabaha ah waxa suuragal ah shaqooyinkiisa inuu iska qabsado laakiin hooyada inta badan ku dhex jirka caruurta iyo guriga maamulkeeda iska leh haddii sidii loogu talagalay ay ugu soo baxdo ummadaas insha allah tacaala waxaa loo rajeeyaa inay badbaado akhwaati ilaahay ina barakeeyo dowlaanka maanta aan nagu socdo oo cadawgu nagu soo qaaday keliya xabada maaha ogaada uu noocyo badan dowlaanka maanta nagu socdo waxaa ka mid ah ummadii akhlaaqda in laga fasahaadiyo gurihii in la dumiyo daayarta soo kicisi dhaqanka in laga hadleeyo salaam socotaan waayada hore xumaynaa intaynu wilaayadkan aysan bilaabanin shaneemaad iyo waxyaalaha meelaha ay ka mooryanta imaamuhu jirtay ka furnaan jiray markii la zuuliyey badalkeeda maxaa la keenay waxaana la keenay moobeelada lagu shubanayo soo ma dad baa dacmiyo qumadaanaha meelaha lagu dumiyo waa akhlaaqda ogaada waxaa la rabaa insha allah tacaala waan dardaarmaynaa in akhlaaqda wanaagsan laga shaqeeyo oo markasta waxa weeyaan gabdhaha daaciyaadka ah gabdhaha casharada ay barayaan waxa ay tarkiisiyaan in noqoto akhlaaqda dhaqanka carabka dadku waxaa rabaa in la tarbiyeeyo waxaan rabnaa insha allah tacaala waxbarashada iyo tarbiyada inay isla socoto guryaha waxa weeyaan insha allah tacaala in la dhiso oo la hagaajiyo oo diin ee ka soo iftay guryaha adeer yar markii ilaahay barakee waxaa la rabaa dadkaasi in la badbaadiyo la keeno waxaan ilaahay ugu dhawaataan maraakiista la keeno dacwadan insha allah tacaala way u taaganta markasta oo ay wilaayadu subuud way u taagantahay waxaan kaloo darmi lahaa tarbiyatu awlaad caruurta yar ee guryaha joogo iyo hadda waxa weeyaan soo haana qaadaya insha allah tacaala in la tarbiyeeyo oo la baro sidii saxaabada iyo salafkii ahaan jireenba ummahaadkii waxa weeyaan diintaani qayb ka soo qaatay caruurtooda masaajidda ay geyn jireen intay garabka qabtaan gacanta qabtaan ee tobasaa intay ee kaxeeyaan ee masaajidda geyn jireen usasma wiilka noocaas loo barbaariyey haddee ninkaas waa ninka ummadda loo rajeynayo waxa qabtsama hadaa billahi tawfiq sallallahu calayhi wa sallam calayna muhammad sidoo kale culimada munaasabadda ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheekh jaamic cabdisalaam warsame bismillaahi walxamdulillaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wabacd اخوتي الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الهي بما هذا سبحانه وتعالى خير كان النعمه ان نوسخر وان وافجي مدد اير وعلم قد كد حجرتين وحاد هشين وحالهي ما نعيد كلا ايسن مارتي كوبي كرن او نعمه وقت وحال يراه لو كسيف ان لم تقطعه يقطعك هدي ادم سيف وكلا ويو ادو ادم غوين اودن كفايديسن اسا كفايديسن يو كوينايا waqti wax khayr qaban badan baad kaga faa'iideysateen ilaahay khayr buu idan la doonay man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin tariiqas hindi qaadi waa cidda nabad gasho liibaantay ajarka iyo thawaabta aad hesheen waxaa garab yaala mataqaana laqugii iyo xantii iyo heblaaya waxay tiri iyo waxaa la sheegay aad ka mashquusheen baa iyadan waxa taa nicmo kale oo garabtaan waxaad faa'iidaysateen wax badan oo ilaahay idinka iyo ummadaba uu ku anfici doono cilmi waxaa la yiri waa miftaaxu kullu khayr khayr oo dhan miftaaxu kulli khayr khayr oo dhan buu miftaaxu yahay waana miqlaaqu kulli shar shar oo dhanna wuu xirayaa qaabka qofku ilaahay subxaana wa tacaala u raali gelin lahaa oo waajibaadkii u gudan lahaa muxaramaadkii iyo wixii xumaa u kaga dheeraan lahaa ayuu faa'iideysanaya qaabkii amaanada saaran u gudan lahaa naftiisa iyo ehelkiisa iyo ilmihiisa iyo ummadiisa ayuu mataqaanaa faa'iideysanayaa wuxuu faa'iideysanayaa wax aan la soo koobi karinin wuxuu faa'iideysanayaa ummad lagu soo duulay baa nahay cadowgeedu magriga uu u maleegayo iyo muqadadaadkiisa ayuu fahmayaa marka horeba qofka muuminka ah ee diinta Ilaahay bartay waxa uu qabaa ka hortag rabaaniyo ayat quraanka ba akhrinaya ilaahay inoo gaadigay gaaladi waddu ma anitum haduu dahab iyo malab ku keeno waxaad ogtahay sun buu ku wada dhib buu ku wada waddu ma anitum qad badat albaghdaa'u min afwaahim wama tukhfi suduruhum akbar inuu sun malab ku dhex gelinayaa garanaysa mashaqada iyo dhibkaaga inuu doonayaad garanaysa waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa'an fil kufri wadad inuu ka leexinayo gaalnimo uu kugu yeerayo kugu ku sabsabayo ayaad fahmaysa waa kan ilaahay yiri ha u guurinina waxay dadka ugu yeerayaan mataqana naar bay ugu yeerayaan walaa tunkixu lmushrikiina xataa yuuminuu ulaa'ika yudcawna ila annaar wallaahu yadcuu ila aljanna rag iyo dumar dadka waxay ugu yeerayaan waa naar waxa dadkeenna kurtumadii codaynahayay maalintii dhoweyd halkiini wuxuu qaadanayaa $200,000 mabilaash baa lagu siinayaa lacagtaas maya inay dimuqraadiyadan hirgishay ee baaxyadan baa la rabaa diintiisaa looga gadaayo ilxaadkaasa marka hadduu dahab iyo malab kuu keeno gaal waxaan garataa oo diinta ilaahay mar haddaa fahamta fahmaysa waxa uu ku wado inaa anzalnaa calayka alkitaaba tibyaana likuli shay kitaabkan waxaa buu inoo cadaynaya walaa ya'tuunaka bimathali ilaa jinaaka bilxaq wax kastoo ay ku keenaan oo shubahaad iyo shaki iyo waswaas iyo maaragtay inxiraaf iyo mabaadi qaldana waxaad ka helaysaa kitaabkan sunnada dhexdooda xaqii aad kaga hortegi lahayd ood ku bushin lahayd ood ku baabi'in lahayd baad ka helaysaa marka adduun iyo aakhiraba haddaynu rabno inaynu badbaadno waxa weeye meeshaan aan fadhino cilmigan aanan maaragtay usoo kalahayno inagoo og hooyadu inay mataqaana mashaqo badan ay ku sugan tahay culays badan maray uur leedahay oo caloosh ku sida iyo maray nuujinaysa iyo maray ayuu khidmaynaysa oo laga yaaba inaysan khaadimad bahaysan ma loo badan yahay 900 wax khaadima inaynu jirin oo ilmihii iyo culayso badan ay isu waayaan haddana diinta ilaahay inay barato ay isu xilsaartay arrintaas ajarkeedu waa weyn yahay ilaahay baa arrintaas lagu ajar malaysanayaa oo keliya isaga un baa ajarkeeda bixin kara marka waxaan idin dardaarmaynaa dadaalkiina inaad sii wadaano sii lama laabtaan ilaahayna kaga ajar malaysataan subxaana wa tacaala wabilahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah maamulaha macadka ayaa markan waxa uu sharaxayaa duruustii iyo kutubadii la qaatay macadka safiya bintu cabdilmudalib macadku waxaa la furay bishii rabiicul awal sanada 1403 ayaa la furay marxaladii ugu horeysay ayaa socotay duruustii marxalada lagu soo qaatay haddaan ka warbixiyo waxaa ugu horeeyey tafsiirka qur-aanka waxaa lagu soo qaaday marxaladaasi ee laba jus oo hoose tabaarak iyo cama axaadiista sidoo kale ayaduna waxaa lagu soo qaatay mukhtasir saxiix albukhaari dhanka aqiidatu salaf wa asxaabu alxadiid iyo manduumatu alxaa'iya dhanka mustalixa sidoo kale waxaa laga soo qaatay isaguna mudaakaratu fii cilmi almustalix fiqiga oo kale isaguna waxaanu soo qaadanay alyaquutu nafiis dhanka siirada mukhtasir taariikhu lislaam ayaa lagu soo qaatay iyadana xagga zuhdiga lafitatu lkabat ilaa nasiixati lwalad ayaa iyadun laga soo qaatay xagga luuqadana juruumiya ayaa laga soo qaatay iyaduna sidoo kale dhanka sarfiga waxaa lasoo qaatay asarfu lmuyasar sidoo kale xagga takallumka carabigada iyadana waxaa laga soo qaatay kitaabka la yiraha tacbiir juskiisa koowaad ayaa soo qaadanay isaguna jazaakum allahu khayran marxaladii koowaad ayayna ahayd intaas allah subxaanahu watacaalana waxaan weydiisanaynaa maraaxiish kale soo socota inuu noo fudeeyo jazaakum allahu khayran ardayda ayaa goobta kusoo bandhigay bandhig waxbarasho alxamdu lilaahi aladii rafaca manaarat alcilm wakhafada aljaahiliin wanasaba man waffaqa min cibaadihi almuttaqiin wassalaatu wassalaamu calaa sayidina muxammadin waaalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd fayaa akhawaati alkiraam أولا نحييكن بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضبة خارقة أمام طلبة معهد صفية بنت عبد المطلب، فكم من راغبة مجتهدة في طلبها لا تحظى منه بفائدة على طول تعبها ومواصلة دأبها ونصبها، وذلك إذا نقص ذكاؤها، والفهم إنما يكون مع اعتدال آلته، فإذا عدم الاعتدال لم يكن قبول، كالضينة إذا كانت يابسة لم تقبل الخت، وإنما تقبله في حال اعتدالها، وإذا أكتت الطالبة ونصبت فكيف يكون المظلوب مع الفطور. فإذا كنت أيتها الأخت الحبيبة تطلبين وترغبين في سمو القدر وارتفاع المنزلة، وتلتمسين عزا لا تسلمه الليالي والأيام، ولا تتحيفه الدهور والأعوام، وهيبة بغير سلطان، وغنى بلا مال، ومنعة بغير سلاح، وعلاء من غير عشيرة، وأعوانا بغير أجر، وجندا بلا ديوان، فعليك بالعلم، فاضربيها في مظانه، تأتك المنافع عفوا، واجتهدي في تحصيله ليالي قلائل، ثم تذوقي حلاوة الكرامة مدة عمرك، وتمتعي بلذة الشرف فيه بقية أيامك، واستبقي لنفسك الذكر به بعد وفاتك. قوبت وحاكو سقنا خارك ميدا أضياش رغانك وحانك ميداها سلطان ميو سبحانه وتعالى ايان جوه دقاس ايو وحبضان ايو قبلها الدذالك ايسامين الله نوما لعنينا ثم وحالينا هاي اذين كان الدذالك ايسامين هادو مالين دويد اي اهيد معناه محوا معاد كان صفية بن عبد المطلب لفورة ايي او معلمين قبل اهان لسو حريق وبجوغ ايان كاهين حفلة دودا هادر تانا وحان اجينا دفعادي اوهر ريسي والليح بال إني سوق الجبيان أو وحبذا معنا محيطي هذا جايزوين كود الله سينا يو أرضي ذا سيدي أقو دذال بذيهين مركو حالينا هدذال كاسي جهدي كاسي سعيقا عاصميسين هوريه الله سي وضو ما داما أذهدق وحيابه أقو قير بكبذا أو نبيقين عليه الصلاة والسلام وشيقا كل حجرتان أو خيركم من تعلم القرآن وعلمه معنا وحايدين كو قير بذا كو بعنا القرآن كان برته dadka si bara marka waa barateen hada waxaad u xareysneedeen in aad macnaa dadka si gaarsiisan iqaabki kefiyadii loo gaarsiin lahaa dadka oo bulshada kale macnaa idinka hooseeyso marka maxaa xayaahayd maadaama hada xafladdiini ugu horeeyso xafladan qiimahan iyo qayaha badan ku fadhido oo sida aadkii aadku u abaabulan loo soo diyaariyay waxaan leenahay intii ka qayb qaatay intii diyaarisay ilaahay subxaanahu wa ta'ala allah ka jirsiyo adinkana waxaan leenahay gabdho maadaama aan mahay waalidiinteeni wax badan waa idinku faraxsanahay waxa ugu lagu tartamo waxa ugu qeyliima badan ugu qaalisan ayaad maanta u tartanteen oo aad ku soo baxdeen oo baranaysaan marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala adinkana wax badan ugu mahadceliya dadaalka iyo hadda juhdiga aad bixinaysaan hore loo sii wado annagana waa idinku soo duceynayna ilaahayna maxnaa ku maanta maxuu ahaa kaalinka meesha hadda ay joogaan ee meelo ka fog iyo ka sii fiican gaaraba allah idinka dhigo kuwii magaaladeenana wax ka bedeli lahaa ee magaalooyinka kale oo islaamka walaayaadka wax ka bedeli lahaa ilaahay ha idinka dhigo aada wa billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah kaasi waxa uu ahaa suldaan mayow afhayeenka odayaasha shalay allah hoose markaan waxaan idin soo gudbin doonaa kelimad munaasabada uu ka soo jeediyey ugaas muqtar بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة الله بان مركو بادي مر لباد أمهد علينا عليه نسي نمعة الإيمان والإسلام ونمعة أقو قالسا أقفك بين آدمك الله أوصيه عز وجل وحانك لو أمهد علينا ثم وحانك لو أمهد علينا مكتب دعوة ولا يشبع الله وسي وان أرقنا قبلها الله بركيه سيدة أي أددالين يجهدك أي بحية وإلا الدريما ورحضان يولاقنا أن ما أنت ماشان أفدينه اسكما إيماني wuxuu ku imaaday dhiga shahaadada ee maalin kasta iyo saacad kasta dhacay xaqiiqeen waa qof kasta oo dareenkiisa uu marka taagnaada markasto oo shahaadiye la galo ee walaalkay shahaadiye gala dardaaran uu ka taga waa inaan dardaarankaasi geedaha lalama hadlaayo xoolahana lalama hadlaayo dhulkana lalama hadlaayo waxa lala hadlaayo waa bini'aadamka anaka ah marka waa qof kasta oo dareenku ku taagnaada dumarkuna haqiiqay waxaa la dhigi karaa waa laf dhabarta jihaadka la dhigi karaa anu waxay u yihiin haddaan awlaadan la tarbiyeynin oo diinta la barin oo lagu dadaalin لما هلايو واحد دينته وقمة واستاجة جور كاستا ويلك الشيء جلاية هوية عباد على إبرنا وحاجة عن تكوهاي ومعلمها هو يده gudahan halkaas ayaan ku soo garagreynaya barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.